الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والطبع والجبل والخير. عندكم الخير؟ قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه ببطن أمه 40 يوما نطفة، يعني هذا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل أو يرسل الله عز وجل ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: برزقي وأجلي وعملي وشقي أم سعيد. إذن الرزق أمر مفروغ مقسوم، لو فر ابن آدم من رزقه لتبعه، ولو دخل في جوف جبل، فإن الرزق يتبع ابن آدم كما يتبعه أجله. قال: رزقه، وسواء هذا الرزق من حلال أو من حرام، فطوبى لمن أكل حلالا وكف عن الحرام. وأجله معدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل معدود محدود، يعيش كذا من السنوات. قال: وعمله، العمل، هل يعمل بعمل أهل الجنة أم يعمل بعمل أهل النار؟ هل يعمل على السنة أم يعمل على البدعة والأهواء؟ قال: والشقي أو سعيد الخواتيم، سأل الله حسن الختام، الشقاء والسعادة أمران مكتوبان على ابن آدم على العبد، إن شاء جعله الله من السعداء، وإن شاء جعله من الأشقياء. هو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل حتى ما يطيب، إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب إلا ذراع، يعني يوشك أن يكون كذلك وأن يختم له بهذا. ولكن سبق في علم الله أن ينحل، سبق في علم الله أن ينحل، لكن هذا قليل، هذا قليل، لأن رحمة الله غلبت غضبه سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الغفور، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. هل وجدتم هذا كثيرا أو وجدتم هذا قليلا؟ هذا قليل في الواقع، نادر وقليل ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنه دائما دائما دائما دائما، وبعدين قبل ان يموت يختم له بعمل اهل النار، قليل. لكن شوف بقى الكثير، كثير من الناس يعمل بعمل اهل النار نار نار نار قبل موته بقليل، يتوب الله عليه ويوفق للتوبه وللسعاده وللرحمه. الغلام اليهودي الذي عاده النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحتضر، فقال قل لا اله الا الله محمد رسول الله، فنظر الغلام في ابيه ونظر للنبي عليه الصلاه والسلام وكانه يشاور اباه، فقال له ابوه اطع ابا القاسم عليه الصلاه والسلام فاسلم، ثم انقطع مباشره، قطع النفس ومات. فقال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه دونكم اخاكم فجهزوا. قبل لحظات كان يهودي، بعد لحظات لحظات انفاس بس اللي قال فيها لا اله الا الله محمد رسول الله وقطع. طب ده عمل بايه بقى؟ عمل بقى شوف النار اهو اليهودي، فابواه يهودان او ينصرانه او يمجسانه، صح؟ ما من مولود الا يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصرانه او يمجسانه. فلما قال لا اله الا الله في اخر لحظات، شوف فارق لحظات فارق، شوفوا بقى عامل الزمن، شوفوا عامل الزمن لحظات، ما اغلى الانفاس، ما اغلاهم اثمنا. فقال صلى الله عليه وسلم دونكم اخاكم فجهزوا. قبل قليل لم يكن اخا، صار صحابيا، قبل قليل كان يهوديا وبعد لحظات صار صحابيا. أشوفه بقى يقول وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، شوف دايما سنوات طوال 30 سنة 40 سنة 50 سنة، وبعدين الله سبحانه وتعالى يوفقه للتوبة. قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، شوف ذراع، فيسلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. لكن استعيد من وفق الى التوبه. ولذلك كان السلف يخافون من امرين، السوابق والخواتيم. السوابق كيف سبق هذا الرجل في علم الله، كيف سبق في علم الله هذا الرجل، هل سبق وكتب أنه من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. والخواتيم سيختم له بعمل أهل السعادة أو بعمل أهل الشقاوة. ولذلك العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. نعم، سأل الله حسن الختام. كم من رجل في الدنيا لا يعرف إلا الدرهم والدينار، ويولع بعبدها، قلبه مشغول الدنيا بزخارفها بذهبها وفضتها، عند الاحتضار يقال له قل لا اله الا الله، قل 10 20 30 50 100 لا حول ولا قوة إلا بالله. كما الرجل كان مولعا بلعب الشطرنج يقال له عند موته قل لا إله إلا الله، يقول الملك غلب الشاه غلب. ليه؟ مولع بهذا. كما رجل كان مفتونا بحب السلاطين الظلمة، أعوذ بالله من حب الظلمة أيا كان سلاطين أو محكومين، فكان يقال له قل لا إله إلا الله، فكان يقول مولاي الناصر فلان، مولاي الحاكم فلان، مولاي الحاكم. طب ليه؟ رجل آخر مولع بحب الأذان وقال له قل لا إله إلا الله، يقال دندنة دندنة دندنة في دندنة. كما رجل مولع بضرب الجيتار والعود مات وهو قابض على العود. فلعلكم رأيتم هذا، مات وهو يضرب على العود ويسقط أمام الجماهير وهو قابض على العود. كما الرجل كان مولعا بحب الكرة ولاعبيها مات وهو في الملعب، مات وهو يضرب الكرة. سلام حسن الختام، هذا الختام لا يملك أحد إنما الله الذي يملكه، يهب لمن يشاء سبحانه وتعالى. الخواتيم هي لله عز وجل، هو الذي يوفق لها والذي يعين عليها. إن الإنسان عند احتضانه يأتي الشيطان يريد أن يتخبر، يريد أن يتخبر، ولكن إذا كان موفقا نجا من فتنة الشيطان وتسويله واستحواذه ووسوسته وحديثه. رجل يعمل بعمل أهل الطاعة سنوات عند الاحتضار يأتي الشيطان يريد أن يضله وأن يجعله يرتد. وكم من أناس كانوا كبارا في البدعة والضلال والفساد والانحراف، من الله عليهم بالتوبة، من الله عليهم بماذا؟ بالتوبة. ذكروا أن الغزالي مات على صدره صحيح الإمام البخاري يقرأ فيه بعد أن كان مولعا بعلم الكلام والفلسفة، وكان أبو بكر العربي يقول ازدرد شيخي علم الكلام ولم يستطع أن يتقيأه، لم يستطع أن يتقيأه. الفخر الرازي في آخر أحواله فترى أنه تاب عن البدع والأهواء التي كان عليها. الشمرستاني ذكروا أنه تاب. وكم وكم من كبار أهل الهوى، كم وكم من كبار أهل الكفر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب الطوال المديدة، تمن الله على كثير منهم فيسلم، لأن هذا محض فضل من الله ومحض منة من الله سبحانه وتعالى. فلا تعجب بعملك، إياك أن تعجب بعملك، إنما أرجع الفضل كله بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حيلة لك ولا قوة لك ولا عون لك إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا الحديث يضرب به في وجوه المعتزلة الذين أنكروا القدر. ولذلك كان عمرو بن عبيد المعتزلي كبير المعتزلة كان يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لرددته احنا عندنا الحديث هذا من روايه الامام من روايه الاعمش عن زيد بن الوهاب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد عمرو بن عبيد ومن العباد الزهاد. كان ابو جعفر المنصور اذا دخل عليه عمرو بن عبيد ودخل عليه المالك والائمه الكبار كان يخاطبهم فيقول كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد، كلكم يبغي صيد الا عمرو بن عبيد او غير عمرو بن عبيد يغتر بعباده عمرو بن عبيد، لأنه كان ماسكا لكنه من أهل البدع من كبار أهل البدع. لأن أبا جعفر المنصور رجل من أهل الدنيا لا يدري ما البدع من السنة على وجه التفصيل والدقة، فكان يقول لمالك وغيره كلكم يمشي رويدا، كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد. السبب ان عمرو بن عبيد كان ناسكا. ممكن انسان يتظاهر بالعباده والنسك لكن قلبه ينطوي على بدعه قاصمه كما هو شان عمرو بن عبيد. هذا العبره اين انت من السنه؟ هل أنت على السنة؟ عدو القذة بالقذة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، ولا أنت بعيد وعندك انحراف؟ والأساس والعبرة هذا. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة الحمد لله. وممكن واحد قوام منه والنائم خير منه. السبب أن هذا قام على غير سنة وقام هو معجب بقيام. ولذلك لما ذكروا امرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون من صلاتها وقيامها وصيامها، فقال ما يعني كفوا عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمن حتى تموت. رب قائم ليس له من قيامه إلا النصر والسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فكن على السنة ولو عملت قليلا، ولو كان عملك قليلا، فكان أحب الدين إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قليلا. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ماذا ينفعني من عبادة عمرو بن عبيد وهو كبير المعتزلة؟ كان يسب السلف ويقول لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وفلان وفلان من الصحابة على حزمة بقل ما قبلت شهادة لهم. ماذا ينفع؟ ويسب الصحابة ويسب السلف، ماذا ينفع؟ وكان هو وصل ابن عطاء متآلفين، وصل ابن عطاء مؤسس بدعة الاعتزال، كان متآلفين، زوج أحدهما أخت الآخر، زوج أحدهما أخت الآخر، فكان ذاك يقول لها لقد زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. على ماذا؟ على البدعة؟ على الهوى؟ على الاعتزال؟ هذا من العجب الذي هو مبطل مفسد للأعمال. لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فكان عمرو بن عبيد إذا سمع هذا الحديث، لأن هذا الحديث يهدم أصول المعتزلة وينقضها حجرا حجرا، يهدم ذاك البنيان الذي بناه وأسسوه، بنيان قائم على جفا على شفا جوف هام فانهار بهم في نار جهنم والعياذ بالله. فكان يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب لرددته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود لما قبلته، ولو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لما صدقته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. انظروا إلى أي حد تتحرك البدعة في النفوس. إذا كانت البدعة إذا كانت بدعة تملأ القلب فإنها لا تدع مفصلا ولا عرقا إلا دخلت فيه خللتها. هذا شوف يرد على النبي عليه الصلاة والسلام قوله هذا الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، لكن لما صدم به عمرو بن عبيد لم يعجبه ولم يرتضه، لأن هواه ليس على السنة، هواه مخالف للسنة. فماذا تنفع عمرو بن عبيد عبادته إذن؟ ولا شيء، صارت هباء منظورا. ليه؟ لأنه حارب السلام وسبهم وعارض النبي عليه الصلاة والسلام ورد قوله، فماذا يغني؟ يغني شيئا. لكن واحد من العوام بيصلي الصلوات في صلاه وقته، بيصلي الصلاه في جماعه محافظ عليه، بيصلي الوتر، ان صلى ركعتين كمان مع الوتر جزاه الله الف خير. لكن على السنه افضل. ولا عمرو بن عبيد بقى المجتهد اللي جابينه كده مثل ركب المعزه؟ انتوا اجيبوا انفنا ايهما احسن بقى؟ طيب رجل من العوام على مستوى وعلى قدر جهده محافظ على الصلاه فوقه، يتقي الله، ياكل حلال، يترك الحرام، ما بيكذبش، لا يغتاب، لا ينم الى اخره، محافظ، وصول للارحام، قائم بالوالدين وما الى ذلك، احسن الى الجيران، قائم بالاحكام الشرعيه. طب افضل ولا العالم في بدعه المعتزله اللي هو عمرو بن عبيد؟ لا شك ان العام هذا الذي عبادته قليله وصيامه قليل وعلى السنه ها افضل. صدق ابن مسعود حيث قال اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في غيره. هذا حديث عظيم، حديث المعروف عند العلماء، حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصدق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من أصول أهل السنة والجماعة في باب المشيئة والقدر، في باب المشيئة والإيه والقدر. الحديث الثاني بارك الله فيكم يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي وأبو معاوية ووكيع وكابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة ولا أنا أريد أن أفهم عبد الله بن مسعود إمام دار الهجرة ها؟ لا هذا رضي الله عنه الصحابي الجليل الفقيه القارئ الفقيه مجتهد كان من أهل الفتوى في زمان في بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان من فقهاء الصحابة. طيب إمام دار الهجرة هو الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس الملقب بإمام دار الهجرة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابن خثيم عن ابي الطفيل انه سمع ابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن امه يعني من كتب كذلك وهو في بطن أمه أمر مسبق في علم الله عز وجل. قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فأتيت حذيفة فأخبرته بقول ابن مسعود، فقال: وما تنكر من هذا يا ابن واثلة؟ وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال: حدثنا محمد بن مسكين، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وهو من ثقات المصريين حفاظ، عن محمد بن جعفر غندر، عن موسى بن عقبة، لو أخون اسمه إبراهيم بن عقبة، وموسى صاحب المغازي، وإبراهيم محدث، عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي. وكما قلت لكم، لقيه أبو بكر بن عياش ذات يوم يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وهو شيء كبير. فقال: كبر سني ورق عظمي، ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. فكان يبكي، لا إله إلا الله. ذكر هذا ابن حبان في ثقاته بإسناد صحيح، عن أبي إسحاق. من هو أبو إسحاق؟ السبيعي. نعم. عن أبي الأحوص سلام الله، عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن، مات على الصحيح في العام 31. فهل هو من العبادلة؟ الجواب: ليس هو من العبادلة. العبادلة أربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير. هنا يقال لهم العبادلة الصحابة رضوان الله عليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الشقي، أعاذنا الله إياكم من الشقاء، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه. يعني من كتب كذلك، من سبق في علم الله، والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من وعظ بنفسه، والسعيد من وعظ بغيره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ترون حلف الناتو وما إلى ذلك يدك دكا في بلاد ليبيا، إن المسلمين والعرب لا يعتبرون، لا يعتبرون. ينبغي أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ينبغي أن يجتمعوا بأنفسهم فتنقضي مشاكلهم، وتكاتفوا في حلها، ولا يستعينوا بالغرب. في سنة 2003 دخل الأمريكان بلاد العراق بذريعة ترسيخ الديمقراطية والقضاء على السلاح المدمر وما إلى ذلك، وكلها حيل على المسلمين. وقد تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفكر: يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصر. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. اليوم الحلف، ذاك الحلف، الحلف المشؤوم، لا بارك الله فيه، لا بارك الله في حلفهم، ونسأل الله أن يدمرهم تدميرا وأن لا تقوم لهم قائمة، لأنهم يكيدون الإسلام والمسلمين ويظهرون شيئا ويبطلون شيئا، إنما يدمرون الممتلكات ممتلكات المسلمين ومنشآت المسلمين وأسلحة المسلمين. صحيح ذاك الحاكم الجبار الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شره، صحيح، لكن لا تدمر أموال المسلمين وممتلكات المسلمين ونحن لا حول لنا ولا قوة. مكتوب إليه المدنيون بما فيهم الأطفال بما فيهم النساء، نعم، يضربون يقتلون، المساجد تضرب. دع عنك أنا أريد أن أضرب الأهداف الفلانية وأضرب المنشآت الفلانية، وما يدريني قد جربت هذا في العراق وجربت هذا في أفغانستان، وها نحن ننظر من يوم السبت إلى يومك هذا كيف يعيش الناس. فسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة عن أمة الناس. السعيد من وعظ بغيره. ينبغي أن المسلمين أخذوا عبرة. أفغانستان في سنة 2001 بدأ الضرب فيها، والعراق في سنة 2003، وليبيا الآن. أمريكا تزرع نفسها زرعا في شمال أفريقيا في الوسط، وما الأمر عن أمة الإسلام من يمينها وشمالها ببعيد. سأل الله العفو والعافية. إذا أردنا أن تنكشف هذه الغمة لابد من توبة صادقة، من توبة نصوح خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. والله لا ننتصر علينا، لا ننتصر عليهم بسلاحنا ولا عدتنا، إنما ننتصر عليهم بديننا وبطاعتنا وبتوبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. هل تابت أمة الإسلام؟ أمتي هل لك بين الأمرين من ضرب للسيف أو للقلم؟ رب معتصمهم انطلقت منه أفواه الصبايا اليدن، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. سر الله التوفيق. كثير من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة، يكشف هذا الكرب. قلنا قبل أيام الأمور هادئة في بلاد المسلمين وبلاد العرب، اليوم ثار الثائرة وشبت النار واشتعلت في أكثر بلاد المسلمين. فهل من توبة أيها الناس؟ هل من عودة أيها الناس؟ هل من رجوع إلى الله؟ هل من صلح مع الله؟ كفى حربا أيها الناس على الله وعلى دين الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما الشقي من شقي ببطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. شوف فرعون الموعظة جاءت في نفسه، صح، أغرقه الله ومن معه من جنود، ما طاعتش الغير، لم يطاع الغير، إنما كانت الموعظة في نفسه. الشقي من وعظ بنفسه، والسعيد من وعظ بغيره. نعم، اليوم أنت الموت يتخطى رقابك ليصل لغيرك، وغدا يتخطى غيرك ليصل إليك. طب أنت الآن الحارة اللي احنا فيها ذلك مثل قريب جدا، الحارة اللي احنا فيها كم مات فيها ناس عبر سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة. طب الحارة اللي بجوار، الحارة اللي بجوار المدينة دي، المدينة الثانية. السعيد من وعظ بغيره. كم ودعنا أناسا في هذه الحارة وهذا الحي أو الأحياء المجاورة إلى المقابر حتى زرتم المقابر. كم ودعنا أناسا كثيرين. وهكذا السعيد من وعظ بغيره. فهل يعتبر الإنسان حمام المنية تتسابق تتوارد تتوافد عليك وعلى غيرك؟ فإذا أمد الله في عمرك بيوم أو يومين بساعة أو ساعتين فاعلم أنها غنيمة، أعلم أنها فرصة ثمينة حرم منها غيره. ألا تذكرون ذلك الحديث الذي في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أن رجلين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في يوم واحد ومات أحدهما قبل الآخر بسنة ومات الأول شهيدا. فنام طلحة بن عبيد الله نما فرأى أن الرجل الذي مات متأخرا ينادى عليه ليدخل الجنة أولا، فتعجب من هذا كيف أنه مات بعد أخيه بسنة ويدخل الجنة أولا، ومات أخوه قبله بسنة ومات شهيدا ويدخل الجنة متأخرا، كيف هذا؟ فحكى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون وقد عاش بعد أخي سنة صام فيها رمضان. حمد الله، صام فيها رمضان وسجد 6000 سجدة صلوات السنة. شوفوا انت بقى، انتم الحمد لله أمد الله في أعماركم، صمت رمضان وهذا رمضان المقبل كأنه ساعة، بين رمضان ده ورمضان ده كأنها ساعة، كأنها ساعة. تشوف احنا كم مرة في أشهر الآن، احنا في شهر كم الآن يا أخوان؟ في ربيع الثاني والآخر. طيب شوفوا بيننا وبين رمضان كم؟ بيننا كم شهر بيننا وبين رمضان؟ سيد ها؟ سبحان الله سبحان الله، 4 أشهر بقي على رمضان، كأن بين رمضان هذا وهذا ساعة ساعة. ما أسرع ما الأيام مرة، ما أسرع الساعات مرة. قال: أتعجبون وقد عاش بعد أخي سنة صام فيها رمضان وسجد 6000 سجدة. انظروا كيف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مر ذات مرة على قبر فقال: إن سجدة سجدة يسجدها صاحب هذا القبر، يعني سجدة واحدة لو أتيح له فرصة وبعث مرة أخرى وسجد سجدة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن سجدة واحدة يسجدها صاحب هذا القبر خير لهم مما يعيش أحدكم 60 سنة أو 70 سنة سجدة واحدة. شوف احنا الله أمد في عمرنا وأعطانا الأرزاق وأمد لنا في الأنفاس وأعطانا الساعات والعافية والصحة والآلات، وكم نحن نزهد في الطاعات. إن ده واحد بيقول له: أنا ما بعرفش أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. سيرون كانوا أصحاب همم عليه. إنما بالبقرة وآل عمران لا إله إلا الله. شوف إحنا بقى لو قمنا بس يمكن بصور قصيرة، الرجلين مش عارف بتتألم، والركب مش عارف راحت فين، والظهر الفقرات راحت طلعت إزاي، والإثمان. طب ما تشوفوا كده واحد في صلوات التراويح، صلاة التراويح جنب الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم مثلا بجوز في المجمع الإسلامي، كم واحد برجلين بركبي ظهري شوف هيدور على مسجد سريع، صح سريع وبيتابع الآن في مساجد كده معروفة في دمياط في كل مكان، يقول لك المسجد ده مسجد أبو السريع رحول. واضح ليه بقى؟ الهمة لم تعد كالهمة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. خذ العبرة من غيره دائما. قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا أبو عوانة عن عزرة بن ثابت الأنصار قال: حدثنا يوسف المكي عن أبي الطفيل قال: كان عبد الله بن مسعود أحدث في المسجد إن الشقي من شقي ببطن أمته والسعيد من وعظ بغيره. والله إن هذه حكم. إي والله أول شيء الحديث ده روي موقوفا أو كما ترون عن ابن مسعود وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فقلت الذي أعرفه هو أسيد وليس بأسيد صححه ولا صححه حديث حذيفة بن أسيد معروف الغفاري فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال فما بال هذا الطفيل الصغير؟ قال لا تعجب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة وقال أصحابي 45 ليلة نفخ فيه الروح. قال فيجي ملك الرحم ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ لا إله إلا الله. فيقضى أو فيقضي الله إليه فيه ويكتب الملك فيقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه ما شاء ويكتب الملك ثم يقول أي ربي أثره. شوف الكتابة دي غير الكتابة إيه؟ في اللوح المحفوظ، يعني أقصد الملائكة مع الكتاب مع الصحف واللوح المحفوظ ده لا يمس إلا المطهرون في كتاب المكنون معنا. ففي الصحيفة الأولى الكتاب الأول اللوح المحفوظ. طب نعلم كيفية اللوح المحفوظ؟ لا نعلم، معنى محفوظ لكن لا نعلم كده. وفي الصحف في أيدي إيه؟ الملائكة. يقول ويكتب طيب فيقضي الله إليه ما شاء ويكتب الملك ثم يقول أي ربي أثره وهينشأ الدهين. هو هيموت هنا. طب هو ولد في دمياط وهيموت في المغرب. ها طب هو ولد في المغرب وهيموت في اليمن. طب هو ولد في اليمن وهيموت في العراق. طب هو ولد في الجزيرة العربية وهيموت في الجزائر. أثره هيمشي قد إيه؟ هيمشي كم خطوة؟ مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت علي خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. عجبت لمن يقيم في أرض ذل وأرض الله واسعة فلها. معنا؟ فيش أول أبيات؟ فشيناها قطا كتبت علينا. يعني أنت عشت كده سنوات كتير مثلا في الرياض راحت الأيام دي صح ولا لا؟ انتقلت. طيب عشت كثير في بلاد العراق انتقلت. مكتوب خطواتك مكتوب بالعقل. اللقم اللي أنت تأكلها مكتوبة عند الله. حتى تحك راسك في الساعة الفلانية وأنت جالس في المسجد الفلاني الحكة ده ورفع اليد ده مكتوب عند الله. ترمش بعينيك الرمشة ده ها كونه ترمش كده ده مكتوب عند الله في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هترمش وتعمل كده. الرمش في العين حركة الرموش الأمر ليس بالعين ولا بالسهل. ده مكتوب إن كل شيء خلقناه بقدر. ما تمشي خطوة إلا وهي مقصودة. ما ترجع خطوة إلا وهي مكتوبة. نعم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا إيه؟ مشاه. ومن كانت منيته بأرض فليس يموت إيه؟ بأرض سوى. قال ويكتب إيه بقى؟ آثاره الأثر. فيقضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول أي ربي أجله. طيب أجل يعيش كم؟ 60-70 هيموت ابن 10 سنين هيموت ابن 20 هيموت ابن الثلاثين، ماذا سيفعل؟ عمره ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك. نعم، أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير؟ قال النذير، قال ابن عباس الشاهد الشاهد. كم منا في الجالسين الآن عنده في لحيته أو في رأسه شيء كثير؟ والقليل صاحب اللحية السوداء أو رأس الأسود، صح؟ في الحاضرين الآن، صح؟ وجاءكم إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه الشيب الشيب، جاءكم النذير، جاءكم الشيب، أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير. أسأل الله الحسن الختام. قال ويكتب، ويكتب الملك. طيب، قال فيقول أي ربي أجله كم؟ لكن أنت عايز بقى الأجل ده يزداد. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم، إن صلة الأرحام وحسن الجوار يطيلان في الأعمار ويعمران الديار. اللي هو بيعمل إيه بقى؟ اللي بيصبح الصباح كده بيأذي جاره ويجيب له مشاكل ويصيح عليه ويقول له حكمك في المحكمة وشرعك، ولا بيهدي الجاره كده، والله يتفضل شوف خبزاي، ها شوية إدام، إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاد المرق، المرق في خسارة ولا في مشكلة مرق. يعني المقصود إيه؟ هل هدية قليلة؟ مش لازم هو المرق، المرق يعني كل ضايقين قوي مع الحر، لا مع الحروب لا، المقصود إيه؟ ولو كيف حالك بس، كيف حالك؟ كيف حال أبنائك؟ كيف صحتك؟ كلمة ولو بس، ولو بكلمة طيبة، تحسين إلى ذلك ولو بكلمة طيبة، مش تصبح وأنت معبس وجهك الله أكبر إيه اللي حصل؟ ها؟ انطبقت السمع على الأرض. طب ليه؟ ثم ابسط وجهك لجهك، كيف حالك؟ خسرنا حاجة ما خسرناش حاجة، أنت كسيت. نعم، ولو أن تلقى أخاك إيه؟ وجه طلق، وجه منبسط. أنت ما عرفت تقدم له أي حاجة من أعيان الدنيا، من متاع الدنيا، من الهدايا، طب أقل حاجة بوجه مبتسم. كيف حالك؟ عامل إيه؟ أما بعض الجيران ينزل يلقى جاره كأن السماء انطبق على الأرض، معبس. طب وليه؟ حتى لو انت منكد ألف نكد، اظهر في البشر، اظهر البسمة، اظهر الطلاق. ما هو البيوت لا تخلو من هم وغم، ما هي الحياة كده، هي الحياة كده، الدنيا الجنة هي السالمة من هذه النكد ومن هذا النكد ومن هذا الغم والغم، فالدنيا فيها الغم والهم والنكد، فما فيش حد سالم، معناه ما فيش حد سالم. طيب الواجب عليك ايه بقى انت مع جارك؟ الواجب المبتسم اقل حاجه. طب قدم له بقى معونه، قدم له هديه، قدم له صدقه واسيه. مش اليوم ما يجي ما يجي ما ياتي الاذى الا من الجار، هذه المصيبه. الاغاني تسمع جارك الاغاني، بنات الجار او اول من ينظر فيه من الجار الثاني، احرقوا الا بالله. مع ان الواجب إنك منتظر الخير من جارك هذا، لا يأتيك منه ضرر ولا أذى. ولذلك بعض الناس باع عمارة كبيرة بأرخص الأثمان، ليه؟ عشان الجار، عشان الجار يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخصه. في واحد اشترى دار رخيصة جدا بمال غالي بألفين دينار، فقالوا ازاي هذا الدار ما تسويش الا ألف؟ قال انا اشتريت الدار دي بألف وألف ثاني عشان ابن المبارك ساكن جنبي، ألف للدار وألف للجار. شوفوا إزاي ألف للدار وألف للجار. ليه بقى؟ الجار الصالح يجيب لك الخير، إنما مش الشيخ حمد اللي دايما يعلق يعلق ويشوش على الدروس. هذه المشكلة، هذه المشكلة. بارك الله فيك. والله لو تعمل خياطة كده هتكلم. اسكت يا شيخ، جزاك الله خير. اسكت جزاك الله، ما قلتش حاجة. فالآن بارك الله فيكم، النصين دول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فلينصر رحمه. النص الثاني كما صح الشيخ الألباني رحمه الله: إن صلة الأرحام وحسن الجوار يطيلان في الأعمار ويعمران الديار. فأنت الآن واحد 60 سنة، طب يعني الخير إن شاء الله ممكن يزيد. الله سبحانه وتعالى يكتب ما شاء ويزيد لمن يشاء. والصحيح من أقوال أهل العلم إن زيادة العمر حسية والنقصان حسي. صحيح العلماء مختلفة، لكن الصحيح من الأقوال إن الزيادة دي فعلا حسية وليست معنوية فقط. منهم من قال هي زيادة معنوية والنقصان معنوي، وهذا يقول به جماهير العلماء، لكن الصحيح خلاف هذا القول أن الزيادة حسية والنقصان حسي. بدليل في صحيح ابن حبان أن آدم عليه السلام لما رأى ولده داود عليه السلام بين عينيه نور، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. فقال: يا ربي كم عمره؟ فقال: إما 60 وإما 40. قال: يا رب خذ من عمري وفي له 100. فمشت الأيام، فجاء ملك الموت يأخذ نفس آدم، فقال: لا لسه، أنت جايبك إيش اللي جاي لك اليوم؟ جاي لي لسه 40 أو لسه 60، اختلاف الروايات. قال: لا، لسه مت. قال: ما أنت أعطيتها لولدك داود؟ قال: لا ما أعطيتش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. فوفى الله بفضله لآدم 1000، كان عمره 1000، وفى لداود 100، وما أخذ، وهذا ما نقص وذاك زاد. إذا الزيادة دي بقى حسية ولا مش حسية؟ حسية، هي الدليل معنى. فوفى الله لآدم 1000، ووفى الله لداود عليه السلام 100، ده 100 بعد ما كان عمره 60 ولا 40، وآدم بعد ما تنازل عن شيء منه وفاه 1000، صح ولا لا؟ طب موسى عليه السلام كما في الصحيح البخاري لما جاءه ملك الموت، وملك الموت كان يأتي من قبلنا عيانا يرونه، مش يجي كده خوفي، احنا لو جينا ملك الموت كده واحنا قاعدين في المسجد هنجري، نجري من هنا ونجري يهرب، ونقول صدنا انا لو جينا كما يأتي الاولين، يعني احنا مش هنقعد، احنا كلنا هنجري. وهذا امر الشيء وارد في فطرة الانسان يخاف، لكن رحمة الله من خصائص هذه الأمة إن يأتيها ملك الموت خوفي، خوفي يجي ياخذ اللي يريد اللي مكتوب عند الله. أنت أحيانا بيكون جالس واحد وتأخذ تذهب نفسه فجأة بدون لا مرض بدون حاجة ولا مقدمة. طيب ماذا جاء ملك الموت أخذه؟ هل أنتم رأيتم ملك الموت؟ ترونه؟ الله الذي يراه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فجاء ملك الموت لموسى، فقام موسى كان قويا فلطم ملك الموت ففاق عيناه، فرجع ملك الموت إلى الله يشتكي، فأصلح الله له عيناه. ثم قال: اذهب إليه مرة ثانية وخيره، خيره أن يضع يده على ظهر ثوره، فما نالت يده فله بكل شعر سنة يعيشها. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وخيره بالأمر. قال موسى عليه السلام: يا رب ثم ماذا؟ قال: الموت، يعني لو تعيش عمر نوح عليه السلام برضه هتموت. ما تقوليش إنك هتقعد، لو خلد في أحد لخلد النبي عليه الصلاة والسلام. لو تعيش عمر نوح عليه السلام برضه هتموت. ده نوح عليه السلام مجد بقومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، ده في الدعوة فقط، في قومه فقط، فكيف عاش قبلها وبعدها؟ سبحان الله. فالآن بارك الله فيكم، قال موسى عليه السلام يا رب ثم ماذا؟ قال الله ثم الموت، قال الآن. فقبض الله نفسه فدفن عليه الصلاة والسلام أمام بيت المقدس رمية بحجر تحت الكثيب الأحمر، كما قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم هناك لأريتكم إياه. يقول صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث أيضا دليل أن العمر يزداد وينقص، يزداد بالطاعة وينقص بخلاف ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا تجدون الرجل الوصول للرحم البار بوالديه فعلا رجل معمر، وهذا شيء موجود نلاحظه. تجدون أيضا التعمير هذا في أصحاب القرآن الحاملين لكتاب الله، ممكن يبلغ الواحد منهم 90 سنة 100 سنة وعقله هو العقل، كأنه عقل شاب. الشيخ الألباني مات قرابة 90 سنة ولم يكن المتحرك فيه كله إلا رأسه فقط، جسمه كله ساكن، رأسه وعقله هو العقل، ما خرب ولا تغير. الشيخ ابن باز رأيناه قرابة 90 سنة وعقله هو العقل، رجليه معطوفة يصلي وهو جالس للشيخوخة يرتجف من الشيخوخة، مع ذلك عقله هو العقل. ليه؟ نعم، كرامة للقرآن لا يتغير عقله، لا يتغير عقله، معناه إن لو تغير العقل هيتغير القرآن على الناس ويزيد فيه وينقص، يقدم فيه ويأخر ويتلجنش ويتردد. انظروا يا إخوان، هذه الأعمال الصالحة لا شك ولا ريب هي من أسباب زيادة الأعمار وعمران الديار. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خيرا.